بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة حاميم الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد رهوا طريقا يابسا ويقال رهوا ساكتا على علم على العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السنة إلى يوم الدين. سورة الدخان وشرع الإمام البخاري على عادته بذكر الألفاظ أو المفردات التي في السورة مما فسرها بعض السلف فأتى بكلمة رهوا. ورهوا جاءت في السورة في قول الله تبارك وتعالى ما قاله لموسى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وفسر هنا جاء قولين عن الإمام مجاهد إن رهوا يعني طريقا يابسا ورهوا يعني ساكتا. والصحيح هو أن رهو يعني ساكت. وذلك أن موسى عليه السلام لما دخل في لما ضرب البحر بعصاه والله يقول فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم هو الأرض حال البحر ما في الحال يابس. قال فاضرب لهم طريقا في البحر يابس لا تخاف دركا يعني من فرعون ولا تخشى. فلما ساروا موسى ومعه بنو إسرائيل وساروا في هذا الطريق والبحر مثل الجدار من هنا ومن هنا نظروا قبل أن يخرجوا من البحر فإذا فرعون نازل بجنوده فأراد موسى أن يخفى عليه الطريق وأراد أن يضرب البحر بالعصا حتى يرجع عليه. فالله قال له اترك البحر رهوا يعني اترك البحر ساكتا على ما هو عليه إنهم جند مغرقون. فدخل فرعون بكل جنوده حتى إذا كانوا في وسط البحر وكان قد يعني عرج وصعد موسى بعد ذلك إلى الشاطئ واليم طلع عند ذلك أطبخ الله تبارك وتعالى البحر. فهنا اترك البحر رهوا يعني ساكن آخر في العصر. الطود هو الجدار؟ الطود البحر الجبل. الجبل. فكان كل فرق كان طرق البحر وكان كل فرق منهم كالطود العظيم الطود الجبل العالي. العجيب أن هذه المنطقة التي يقال بأنها يعني موسى عبرها هذه في خليج السويس هذه في منطقة هذه غزيرة جدا ويسمونها أظن يسمونها يعني بركة فرعون أو شيء من هذا. أعماق البحر الأحمر أكبر عمق البحر الأحمر في هذه المنطقة قد نصل أكثر من 2000 متر كيلوين في هذه المنطقة. فإذا كان أنت عندك يعني طول الماء كيلو 1000 متر 2000 متر فأنت في قاع فالبحر يكون ارتفاع عظيم جدا سبحان الله العظيم. فكر ينزلون على أعماق يطلع يقول لهم طريقا في البحر يابس لا تخاف دركا. هذه الآية العظيمة من آيات الله تبارك وتعالى الكبرى. نعم. على العالمين على ماد على من بين ظهريه تعكلوه. هو قول الله تبارك وتعالى فضلناهم على العالمين قال ان هم العالم الذين بين ظهرانيهم اللي هم في وقتهم وليس على العالمين في كل الأزمان. ولقد اخترناهم على علم على العالمين يعني عالم الزمان وليسوا هم يعني قد فضلهم الله بنو إسرائيل على كل العالمين على كل يعني أمم الهداية في كل الأوقات لا بل إن أمة محمد هي أفضل منهم بلا شك لقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهم على عالم زمانهم والمقارنة بينهم وبين أمة محمد يعني تظهر يعني فضل أمة محمد على بني إسرائيل. أولا من حيث يعني نبينا قد فضله الله على سائر الأنبياء وعلى موسى، وفضل كما جاء في الحديث بشكل وفضل النبي أكثر من هذا. الأمر الآخر أن نفع بني إسرائيل كان نفع خاص فيهم، فهم لم يحملوا هذا الدين لغيرهم وإنما فيهم. وأما المسلمون الذين آمنوا فإنهم حملوا رسالة الله للعالمين ونشروها في الأرض وأقام الحجة لله على هذا. اليهود لا ينشرون دينهم ولا يقولون ولا يريدون أن يدخل الناس في دينهم، يرون أن هذا الدين بس خاص يعني بني إسرائيل، ولذا لا يقيمون حجة لله على عباده ولا يدعونهم، وإنما فليس أمة الدعوة يعني إلا في أنفسهم. وأما أهل الإسلام فإنهم أمة الدعوة إلى العالم. لذلك قال تبارك وتعالى فإن أمة أخرجت للناس، وقال النبي أنتم خير الناس للناس تأخذونهم من الجنة بالكلام. فهذا وجه من وجوه الفضل. من وجوه الفضل كذلك أن يعني إذا نظرنا إلى أصحاب النبي وأصحاب موسى نجد فرق هائل جدا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتلوا بالخوف كانوا شجعان قوية. أول معركة لهم مع الكفار قالوا والله لو خط بنا هذا البحر لخضناهم، وقالوا والله لا نقول لك كما قلت بنا مصر موسى إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، بل إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وأما بنو إسرائيل لما أمروا في أول معركة لهم وبشرهم موسى وإنهم يدخلون قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، فعصوا من الله وجبنوا وفعوا وخافوا. كذلك في يعني في الطمع كان يعني أهله أصحاب النبي أصحاب عيسى الأمة، والذين ابتلوا من بني إسرائيل ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالطمع في السمك فتحايل وصاد. المسلمين الله قال هذا الصيد، قال لا يمنعكم الله من شيء من الصيد تنال وأيكم رماحه ليعلم الله من يخافه يعني بالغلب. وكان هذا في الغزوة غزوة الحديبية، وكانت تأتيهم الظباء فتنطح خيامه تدخل عليهم، ويأتيهم الصيد من كل مكان صيد البر. وتعرف يعني العرب ومحبتها لصيد البر محبة عظيمة جدا، ومع ذلك ما أحد منهم مس طيب، ففيها فرق هائل ولم يتحايلوا عليه ولم يعملوه. وأوجه المقارنة كثيرة تبين فضل هذه الأمة يعني على بني إسرائيل. فقال الله لقد اخترناهم على علم على العالمين، قال هنا يعني عالم زمانهم هم يعني فقط في وقتهم وليسوا على العالمين مطلقا. نعم فاعتلوه ادفعوه خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم. العتل هنا صار بالدفع، هو يأتي العتل كذلك اللي هو الحمل بقوة، الحمل بقوة، وهذا مستخدم في اللغة حتى في لغة العامة. العتال هو الذي يحمل يعني الثقل الكبير على ظهره. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم يعني ارفعوه وألقوه، كما قال جل وعلا فأخذوا بالنواصي والأقدام، يعني يأخذ بناصية الكافر وبقدمه يأخذ الناصي الأقدام ويلقى كان أيضا ليس النار. وجاء أيضا بأنه يوزع دعه يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، دعا اللي هو الدس بقوة. نعم وزوجناهم بحور عين، أنكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف، يحار فيها الطرف، ويقال أن ترجمون القتل. نعم يعني وزوجناهم بحور عين، إن قال زوجناهم لأنكحناهم، التزويج يعني من الله تبارك وتعالى، يعني عقودهم في هذا من الله تبارك وتعالى، يعني هذه هدايا لهم من الله. حور عين، قال حور عين، قال يا حار فيها الطرف، يعني الطرف لو العين فحار فيها من جمالها، تسلب الناظر إليها يعني لبه فطرفه يحار في جماله. نعم. ويقال أن ترجبون القتلة ورهوا ساكنا. نعم. وإني قول موسى وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، يعني أن تقتلون، يعني أنه استعاذ بالله تبارك وتعالى من أن يتسلط عليه قوم فرعون فيرجموه، يعني يقتلوه قتلا، والرجم هو القتل بالحجارة. نعم. ورهوا ساكنا. ساكنا، نعم. وقال ابن عباس كالمهل أسود كمهل الزيت. نعوذ بالله. قال كالمهل يغلي في البطون، كالمهل، المهل اللي هو درجر الزيت، الزيت المغلي. وقال أسود مثل الزيت الذي يحترق من كثرة الغلي. والمهل على كل حال في اللغة هو كل معدن مذاب، المعدن إذا أذبته يسمى مهل، كالرصاص مثلا لما يذاب، الرصاص المذاب مهل، والحديد المذاب، النحاس المذاب. يعني شبه الله تبارك وتعالى يعني الماء الذي يشربه هؤلاء المعذبون في النار لأنه ثقيل وحرارته شديدة كثقل المهل، وأنه كذلك يشربه ما يبرد عندما يشربه بل يغلي في البطون، يعني يزداد يستمر غليانه في بطن المعذب عياذا بالله. نعم. تبع ملوك اليمن كل واحد اسمه. قال هم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم. ملوك اليمن يسموا يعني التبادعة، كل واحد فيهم، نعم، هذا اسم للملك. نعم. كل واحد منهم يسمى تبعا لأنه يتبع صاحبه، والظل يسمى تبعا لأنه يتبع الشمس. نعم. فتبع على اسم لقب الملك، كما قال فرعون الملك نصر وكسرى لملوك الفرس وقيصر لملوك الروم، وتبع لملوك اليمن. باب ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ترتقب تنتظر. قول الله ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فارتقب ارتقاب الانتفاض. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله عن عبد الله قال مضى خمس: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول مضى من خمس يعني من أشراط الساعة، فهذه خمس مضت: الدخان من هذا مضى وسيفسره، والبطشة يوم نبشر البطشة الكبرى اللي هي يعني غزوة بدر، واللزام فسوف يكون لزاما يعني العذاب، لأنهم كذبوا فيكون العذاب عليهم لزاما، فبطش الله تبارك وتعالى بهم يعني قتلهم في بدر، والعذاب أصبح لازم لهم. قال خمس مضينا: الدخان والروم والقمر. والروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. والقمر اقتربت الساعة وانشق القمر. قال انشق القمر يعني في مكة عندما طلب قريش من الرسول أن يأتي بآية، فأراهم القمر شقين، وأراهم الجبل إلى ذو الطبيس بين شقين. نعم. والبطشة واللسان هذه خمسة يقول مضي، هذه من أشراط الساعة. نعم. باب يخشى الناس هذا عذاب أليم. هو الدخان، قول الله تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. نعم. حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كثني كثني يوسف سنين. يقول هذا الدخان قريش لما استعصوا على الرسول يعني عاهدوا ولم يدخلوا في الإسلام فالرسول دعا عليه بسنين كسن يوسف يعني 7 سنوات جاف قحط فأقحطوا حتى أكلوا الخرف وكان الشخص المجوع يعني إذا نظر إلى السماء يرى كأنه بينه وبين السماء دخان فقال هذا يعني عن تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فارتقي بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. نعم. فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد من الجهد فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر يعني يقول النبي لما صار هذا وعلموا أن النبي أن هذا من دعاء الله عليه وسلم يطابقهم جاء استسق الله لمضر. مضر هو هذا الفرع من العرب قريش من مضر وربيعة التي تسكن يعني في نجد وما بعدها هل تسقى الله لمضر لأنها تهلك يعني ستهلك في هذا. نعم. فقيل يا رسول الله استسقى الله لمضر فإنها قد هلكت قال لمضر إنك لبريء فاستسقى كسقوا فنزلت إنكم عائدون. نعم يعني قال لي من قال استسقى الله لمضر رواه قال لمضر النبي تعجب قال انك لجريء يعني تطلب هذا فاستسقى له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كشف العذاب قليلا انكم عائدون كشف العذاب في يعني رجوع الخير والمطر انكم عائدون الى الكفر. نعم فنزلت انكم عائدون فلما اصابهم الرفاهية عادوا الى حالهم حين اصابتهم الرفاهية فانزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم بدر. فسر ابن مسعود بأن البطشة الكبرى اللي هي يوم بدر التي أوقع الله تبارك وتعالى فيها بصناديدهم فقد قتل 70 من كبراء يعني قريش في الغزوة وأسر 70 كذلك. نعم. باب قوله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عبد الله فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. نعم هذا مسروق يحدث عن عبد الله بن مسعود وكان عبد الله بن مسعود سمع أنه ناس يفسرون يعني هذه الآيات بغير ما يعني هو يفسرها وأن الدخان آية تأتي يوم الثلاثاء من آيات التي هي آية الساعة التي تأتي بعد وأن البطشة الكبرى إنما يوم القيامة فرد عليهم بهذا الرد فقال أولا إن من العلم يعني أن تقول لما لا تعلم لا أعلم لأن هذا كما قيل نصف العلم إنك تعرف إنك ما تعلم أما أن يتعلم الإنسان وأن يقول على شيء لا يعلمه أنه يعلمه فهذا قال أنه من الجاهل المركز لأنه يكون جاهل وجاهل أنه جاهل يعني فيه جهل بسيط وهو أن يجهل الإنسان الأمر كله الله أنا ما أعرفه هذا جاهل به ولكن الذي يقول أنا أعرفه وهو لا يعرفه يبقى جهله 2 أول شيء أن هو جاهل به. الأمر الثاني أنه جاهل به. أما الأولان عارف أنه جاهل به فيقول لك أنا ما أعرف. فهذا نصف هذا الجهل البسيط، والجهل المركب أصعب. فقال إن من العلم، قد تجزي من العلم، قال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم، لا على علم. ولذلك قال نصف العلم لا. نعم. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يرد على هؤلاء، يقول الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالمتكلف يعني من معاني المتكلف هو الذي يعني يتكلف الشيء هو لا يعلمه، يقول أنا أعلمه وهو لا يعلمه، فهذا من التكلف. أنت مكلف أنك تعلم كل شيء، كل أعلم. نعم. إن قريش لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال واستعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. نعم، يعني لما غلبوا النبي، لما عاندوا لم يؤمنوا، فالنبي تعالى قال: اللهم أعني عليهم سيدخلوا في الدين بسبع كسبع يوسف. يعني سبع سنين قحط كسبع يوسف، سبع سنين التي قال يوسف لقوم الأعلام العزيز نصر، قال له سيأتي سبع بعد السبع خصف هذه ستأتي سبع شداد يأخذ ما قدمتم له. نعم. فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد حتى جعل أحد الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله جل ذكره: إنا منتقمون. ذكره إنا منتقمون. باب أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الذكر والذكرى واحد. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عبد الله ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا كذبوه واستعصوا عليه، فقال: اللهم إن أعني. مصر على استعصوا. استعصوا. نعم، استعصوا في سكون على الواو. واستعصوا عليه. واستعصوا عليه. فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى كانوا يأكلون الميتة، وكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع. ثم قرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين حتى بلغ إنا كاشف العذاب قليلا. كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال عبد الله: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ قال: والبطشة الكبرى يوم بدر. يعني ينكر من قال بأن على من قال بأن إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يقول: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ العذاب ما يكشف إذا نزل العذاب بهم يوم القيامة. فلذلك إن كاشف العذاب قليلا هنا أن هذا في الدنيا وليس يوم القيامة، كما يعني فسر الآية وفسرها بأن هذا يوم القيامة. نعم. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون. تولوا عنه. كيف الفرق بين تولوا وتولوا؟ واستعصوا واستعصوا. في فرق كبير. استعصوا فعل أمر، يعني حال العصيان. واستعصوا هذه سير هذا فعل ماضي. استعصوا عليه يعني عصوا. أما لما تقول واستعصوا عليه يصير أمر، أنتوا استعصوا عليه. شفت شلون؟ نعم. في فرق كبير خلاص. فرق بين استعصوا واستعصوا. استعصوا يصير هذا امر يعني افعال العصيان. استعصوا هم عصوا. وتولوا. فتولوا يعني هم تولوا وذهبوا فعل ماضي حتى. اما تولوا يعني روح يعني امرهم بالتولي. في فرق بين فعل الامر والفعل الماضي يخفف المعنى. نعم. باب ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. نعم. حدثنا بشر بن خالد اخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان ومنصور عن ابي الضحى عن مسروق قال عبد الله ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى قريشا استعصوا عليه فقال اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف فاخذتهم السنه حتى حفت كل شيء حتى أكلوا. حفت يعني بمعنى أنها قطعت كل شيء ما بقي عندهم شيء يعني ما يتأخرونهم يأخرون خلاص مع أموالهم يعني خلاص جعلتهم يعني لا شيء. نعم. حتى حفت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود فقال أحدهم حتى أكلوا الجلود والميتة وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان فقال أي محمد إن قومك قد هلكوا فادعوا الله أن يكشف عنهم فدعا ثم قال تعودوا بعد هذا يعني إلى الصيام. نعم. في حديث منصور ثم قرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى عائدون أيكشف عذاب الآخرة كلام ابن مسعود قال لهم أيكشف عذاب الآخرة إن كشف العذاب يخبر إنكم عائدون فيقول الذي فسرها بأن هذا يوم القيامة هل عذاب الآخرة يكشف نعم فقد مضى الدخان والبطشة واللزام وقال أحدهم القمر وقال الآخر الروم. نعم. قال هذه كلها يعني الآيات والعلامات كلها قد مضت. ترى استعصوا وانشق القمر مضى. قال غلبت الروم في أن الأرض. قال هذا مضى. والبطشة اللي هي يوم بدر. واللزام ستكون لزاما بعد ما أهلكهم الله تبارك وتعالى في بدر. والدخان هو هذا القحط الذي كان في مكة. نعم. باب يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال خمس قد مضينا اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان.